لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرفنا كان تعرفنا لتاريخ المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي وكيفية طرح المسألة ابتداء في الفقه والأصول، وإلى الآن تبين بأنه ليس من البعيد أن المسألة طرحت من أحد الصحابة، يعني بعد الصحابة موجودين على الساحة العملية، ولكن لم يذكر آراء معينة لأشخاصهم، فيما بعد دخلت في الفقه في أبواب معينة من الفقه: الصلاة في الحرير، الصلاة في الذهب، باعتبار أن رسول الله نهى عن لبس الذهب ونهى عن لبس الحرير للرجال، فبدأوا بالبحث نهى عن لبس الحرير فإذا لبس صلاته صحيحا له. وسبق أن شرحنا وقرأنا عبارة الآمدي في الغرر في الإحكام، عفوا، قال: إن الصحابة لم يأمروا بقضاء صلوات الصلاة الصلاتين الجو، صلاتين الجور وخلفاء الجور، لأنهم كانوا يصلون في أماكن مخصوبة، مع ذلك لم يأمروا بقضاء الصلاة، جعلوا هذا دليلا على اجتماع الأمر والنهي، لأن صلاتينهم خلفاءهم ويسمى بالخلفاء وحكامهم غصبوا أموال الناس وصلوا فيها، والفقهاء لم يأمروا بإعادة الصلاة بقضاء الصلاة. فذكرنا بعد، ولذا الغزالي هم ادعى الإجماع، وأن المسألة قطعية أصلا هي أن الصلاة في الدار الغصبية تكون صحيحة. وقلنا مسائل أخرى أيضا طرحت، كالوضوء بماء مغسول، الوضوء بإناء الذهب والفضة، الصلاة في الحرير. في كل ذلك النهي عن هذه الأمور مطلق، ليس في رواية النهى رسول الله عن الصلاة في الحرير، في الروايات نهى رسول الله عن لبس الحرير. فلذا بما أن النهي مطلقون تعرضوا بأنه إذا صلى في الحرير تكون صلاته صحيحة أم لا. وشرحنا عبارات جملة من فقهاء السنة، بعد لا نريد الإطالة في نقل كلمات. وأما في روايات الطائفة، في روايات الطائفة انصافا في جملة من الموارد هذه المسألة المعروفة تعرض لها الروايات، لكن الكلام في أن هل هذا التعرض بعنوان تعملوا قاعدة أصولية يستفاد منها أم لا؟ نعم، راجعت إلى كتب الزيدية، يعني كتاب يحيى بن الحسين، كتاب الأحكام، كل هذه الموارد لم يتعرض للحكم، يعني الصلاة من إناء المغسول، الصلاة في ماء، الوضوء من ماء المغسول، الوضوء من إناء الذهب والفضة والمغسول، والصلاة في الحرير، والصلاة في الذهب، والصلاة في المغسول في الثوب المغسول في الدار المغسول، أنا لم أجد، لعله في مجال آخر تعرض في كتابه، أنا لم أجد في هذا الكتاب شيئا. ومع ذلك ما صار الآن خطر الوالي، يا ليت كنت أرى المسألة في كتبهم الأصولية، غدا إن شاء الله وأنه نسبت إلى الزيدية أرى في كتبهم الأصولية وأذكر لكم. وكذلك في كتاب دائم الإسلام في هذه الموارد لم يقل شيئا، يعني شيئا يستفاد من الاجتماع أو الامتناع. صارت النقطة واضح؟ وأما في رواياتنا، أصل المطلب في جملة من رواياتنا موجودون، لا كله، مثلا الوضوء من آنية الذهب لا يوجد في رواياتنا، أفضل في آنية الذهب نعم، الوضوء من ماء مغسول، من إناء مغسول لم يذكر، الصلاة في ثوب مغسول لم يذكر، الصلاة في مكان مغسول لم تذكر، جملة من الفروع، الصلاة في الحرير ذكرت في رواياتنا، الصلاة في الذهب ذكرت في رواياتنا. فجملة من الفروع التي عادتا علماء السنة جعلوها من مصادر اجتماع الأمر والنهي تعرضت لها الروايات، لكن أصحابنا الأصوليين أصحابنا لم يتأملوا في تلك الروايات حق التأمل، تصوروا أن تلك الروايات من باب النهي في العبادة. هنا الكلام أن تلك الروايات ناظرة إلى النهي في العبادة أم ناظرة إلى اجتماع الأمر والنهي. طبعا بلحاظ فقهنا و روایاتنا خب از تعبیلات و صلف الحریر ظاهرو نهی برواده الکلام فی ان الامام سلام الله علیه هل نقل سنتن عن رسول الله فی ذلک لا تصلف الحریر ام ان الامام یرید ان یقول اذا نها رسول الله عن شیء یشمل حتی صلاة یعنی من جد اجتماع الامر و نهی صلاة باطلتون. اما نتعرض لطائفه من الروایات مفیدتون فی ما نحن فی طبعا کما شرحنا لکن مسئله تو الاناء المقصود الماء المقصود الفضاء المقصود المکان المقصود مسئله تو به اصطلاح الثوب المقصود حال صلاة الثوب المقصود حال المسائل لم ترد فی شیء من روایاتنا الان لا توجد فی روایات. و اما فی بقیه تو تعرض صاحب الوسائل رحمه الله فی کتاب الوسائل باب الصلاة ابواب لباس المصلی اظنه بلی الباب الحادی عشر من ابواب لباس المصلی به حسب هذه الطبع الموجود عندي في صفحة 300 و يعني شاف آل البيت جلد 4 صفحة 360 360 أنا لا أريد أن أقرأ كل الروايات حتى في هذا الباب تعرض إلى 12 رواية بل لاحظوا الروايات الموجودة فيما نحن فيه مثلا الحديث الأول من الباب وأورده صاحب الوسائل سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم قال لا يعني ليس التعبير يستفاد منه انه من جهه الاجتماع او من جهه النهي في العباده مثلا روايه محمد بن عبد الجبار وهو من اجلاء الطائفه جدا جير القد قال كتبت الى ابي محمد وهو الامام العسكري الحسن بن علي سلام الله عليه اساله هل يصلي في قرن صوره حرير محر او قرن صورت دیباج کلاه کلاهش نگه لباس فکتب علیه السلام لا تحل الصلاة فی حریر مح. طبعا ظاهر هذا تحل احتمالا یراد بهی الحکم الوضعی ظاهر هذه الروایه النهی فی العباده لیکن الشیء الغریب فی ما نحن فی و هذا اندل على شیء مثلا الشیخ الصدوق رحمه الله في كتاب الفقيه اولا نقل عن رسول عن علي عن ابي الجارود عن ابي جعفر ان رسول الله قال لعلي اني احب لك ما احب لنفسي واكره لك ما اكره لنفسي تاملوا فلا تتختم بخاتم ذهب ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلد جلد جلدك يوم تلقاه لم يقل ولا تصلف قال لا تلبس صادم یعنی معنا اجتماع الامر و نهی مصرفش لا تلبس فقط نهی لم یقل رسول الله له ثم قال الصدوق مباشرتا و قد وردت الاخبار به نهی عن لبس دیباج و الحریر و الابریسم المهد ابریسم و ابریشم خودمون و صلات فی للرجال هذا دل على شيء دل على دقة الشيخ الصدوق لماذا؟ لأننا لما راجعنا الرواية لاحظوا مثلا هنا الحديث الأول كان أصلي في يصلي الرجل قال الله أنا الإمام رضا الحديث في القرن أواخر القرن الثاني الحديث الثاني كان عن الإمام العسكري قال لا يصلي لا تحل الصلاة الحديث الثالث عن محمد بن مسلم لاحظوا أنا أقرأ فقط من دون نظر الأساني عن أبي جعفر قال لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعهما فلا بس صلاة ليس فيه عن الإمام الباقر الحديث بإصطلاح رابع عن العباس بن موسى عن الإمام الكاظم سألته عن الأبريسان والقزقزم قزم همون چیز تار أبريشمه که هنوز توی چیزه قال هما سوا الحديث الخامس عن أبي جعفر رسول الله قال لا تلبس الحديث السادس عن سألت الرضا لاحظوا الحديث السادس خب كلام الشيخ الصدوق اصحاب سألت الرضا هل يصل الرجل في ثوب ابريسم؟ قال لا. الحديث الثام ولی و عن الثوب يكون علمه ديباجا قال لا يصلى في. طبعا في هذا المورد روايات متعارضه، هذا الذي عن الامام الصادق الروايه فيه متعارضه. الحديث التاسع عن جراح المدائن عن ابي عبد كان يكره ان يلبس القميص المكفوف بالديباج. الحديث العاشر سألت ابا الحسن ابن بزي هو الرضا عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج قال ما لم يكن فيه تماثيل فلا بأس، لكن اصحابنا لم يعملوا بهذه الرواية. الحديث الحادي عشر عن مسألة ابن صدقه عن الصادق عن ابي عن ابا عن رسول الله نهاهم عن سبع منها لباس الاستبرق. الحديث الثاني عشر رواية علي بن جعفر أخي سألت عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان این قبا لباده برسه فيه الديباج والبركان عليه حرير قال لا. فتبين أن هذه الروايات عن رسول الله عندنا، عن الإمام الباقر عندنا، عن الإمام الصادق عندنا، عن الإمام الكاظم في شيء منها لا يوجد النهي عن الصلاة. عجيب. فقط من الامام الرضا و الامام الجواد و الامام الهادی افن از اسکری، یعنی و لذا الشیخ الصدوق قال لقد وردت الاخبار. الشیخ الصدوق دقیقون نعم کان عن به اصطلاح عن الامام الصادق بلی و عن الثوب یکون علمه دیباجا قال لا یصلا فی، لكن هذه الرواية بلي هذه الرواية من منفردات رواية عمار الصابات عن الصادق عليه السلام، مضافا إلى أن المعروف إذا كان الثوب فيه خطوط من الحرير لا بأس به. فعمار الصاباتي روا عن الصادق لا يصلي. تأملتم نقطة، أنا قرأت الرواية إجمالا ليس غرضي الآن الدخول في الفقه. باب 11 از ابواب لباس المسلم. این حدیث عمار الصادق شماره 8 ساعت نقطه بابا من غریب الامر که انما یستفاد ان السؤال عن الصلاه جاء متاخرا عن الامام الرضا و الامام العسكري. حالا امر غریب لا نجد عن الامام الباقر عن رسول الله عن الامام الباقر عن الامام الصادق عن الامام الكاظم لا يلبس نهاهم عن الحرير الا روایه واحده عن عمار صاباتی و هذه الروایه من منفرداتی کما انه من منفردات شیخ طوسی. هذا من جه، من جه اخرى هذه النقطه هذه الروایه لاحظوا کتاب الطهاره قلنا كل الفروع التي تعرض لها فقهاء السنه هذا ان دل على شيء دل على انه اخر القرن الثاني و اشتهرت المساله فقهيا و اصوليا المسألة اشتهرت و هذه المسألة صارت عند الفقهاء من فروع مسألة اجتماع الامر و النهي. سئل الامام الرضا الامام قال لا يصلي و الا ليس في رواية الامام الصادق لا يصلي ولا الامام الباقر ولا المنقول عندنا عن رسول الله كما في الفقيه. لاحظوا في كتاب الطهارة الجزء الاول من كتاب الطهارة من طبعة آل البيت في ابواب الوضوء الباب الخامس الخمسون صار بابا ايضا من منفردات الشيخ الطوسي ايضا من منفردات عمار الصاباتي هنا موجود عن مصدق ابن صدقه عن اسحاق ابن عمار هذا غلط صوابه عمار ابن موسى هذا اسحاق ابن غلط الباب الخامس والخمسون 55 ابواب الوضوء لاحظوا انا ابي عبد الله عن التشت یکون و فیه تماثیل اولکوز یکون و فیه تماثیل او فره قال لا یتوضع من هر روایات الوارده عن رسول الله و المشهوره لا یشرب فی آنیت الفره هذه الروایه قلنا هذه المسئله تعرض لها الفقهاء مثل ابو حنیفه و غیره و تعرض له قرن عبارت ابن حزم. قال لاحظو لا يتوضع من ولا فی. صادر دکتر فمن الاناء المخصوب الان ما عندنا شرحنا مفصلا من الماء المخصوب من الاناء المخصوب من آنیت الذهب من آنیت عدت فرو و ان شاء الله تعالی ما احد ما جاء من کتاب المحاضرات کتاب محاضرات کسی نیورده هو آخر مسئله. لاحظوا في المحاضرات الأستاذ رحمه الله في اجتماع الأمر والنهي تعرض لهذه المسألة حتى الإخوة ده. کدومی که هم دارم میخونه عمار ابن موسی ساباتی عن سال علیه السلام. این همون چاپ نجف افتاد که یا چاپ جدیدی آقای آره طبع جدیدی آقای نفس کار لانه فی طبعت صفحه الیسار انا شعفه اقول ده اشتباه مثلا لعله بله بله الاستاذ تعرض الجزء الرابع صفحه 295 فما بعد 295 التوضع بقی الكلام في امور التوضع اول اختصال بالماء المقصود من آنیت الذهب والفضه من الاناء المقصود. هنا لم يتعرض الاستاذ رحمه الله بالنسبه الى المساله من طريق الروايات هذا قرار الاخوه يراجعون وحسب القاعده. فبالنسبة إلى الإناء المقصود لا توجد رواية لكن بالنسبة إلى آنية الذهب والفضة نعم توجد رواية هذا غرضي. فسألت عن التشت يكون فيه التماثيل أو الكوز أو التور تور مثل تشت صغير بإصطلاح يكون فيه التماثيل أو يكون فضة هذا محل الشؤال لا يتوضع من ولا في يعني لا يستطيع ان ياخذ الماء من عنده ولا داخله لا يصب على يده ولا من داخله. صارت النقطه واضح؟ بله. هذه الروايه لها صدر في الباب الرابع عشر من ابواب نواقض الوضوء ابواب نواقض الوضوء بعد ابواب الباب الآثار نواقض الوضوء الباب الرابع عشر أظنه أمس في اليوم الأول أشرنا أو بمناسبة أخرى ذكرنا هذا الشيء. بله. لاحظوا في كتاب الاستبصار موجود عمار ابن موسى نفس الروايه، في كتاب التهذيب موجود اسحاق ابن عمار، ما جاء في الاستبصار صحيحون اسحاق ابن عمار لا وجود له. الروايه هنا تاملوا، انا ابي عبد الله في الرجل اذا قص اظفاره بالحديد او جز شعره او حلق قفاه فان عليه ان يمسحه بالماء قبل ان يصلي. النكته في جهه اخرى است. سئل فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء قال يعيد الصلاة لأن الحديد نجسون. هناك باب أصلا عقده صاحب الوسائل، هناك عد من الرواد مو رواد واحدة، أن الحديد نجسون، فلذا بما أن الحديد نجسون إذا قضى أظفاره بالحديد حينئذ لابد. لاحظوا لأن الحديد نجسون، وقال لأن الحديد نجس ناظر الحكم الوضعي، بما أنه نجس نجس الضف فلا بد من تطهير. هذا لا رفت له ما نعم. وقال لأن الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة. هناك طائفة من الروايات أن رسول الله قال لعلي لا تلبس الذهب فإنه لباسك في الآخرة، ولا تلبس الحديد فإنه لباس أهل النار. محل الشاهد هنا قال الوضوء باطل تمسك بالحكم التكليفي، شبيه كلام صاحب المحلى ابن حرز. وهذه الرواية الآن في كتب الأصحاب منحصرا في طريق عمار بن موسى الصاباطي، يعني دقيقا قلنا ام شرحنا عندما شرحنا عبارة ابن حرز قلنا كان هذا اسلوبا متعارفا، مثلا قالوا ان الصلاة في الحرير باطلة لان رسول الله نهى عن لبس الحرير، تمسكوا باطلاق النهي. امس شرحنا مفصلا كيفية التمسك باطلاق النهي، لان رسول الله نهى عن لبس الحرير. او ان مثلا ابن حزم يقول الوضوء من آنية الذهب والفضة باطل لان رسول الله نهى عن آنية الذهب والفضة. ففي هذه الرواية يعلل بطلان الوضوء بنكتة راجعة إلى التكليف، لأن الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة. هذا في روايات السنة موجود، في رواياتنا موجود، قال رسول الله لعلي لا تلبس الحديد فإنه لباس أهل الجنة، ولا تلبس الذهب فإنه لباسك في الآخرة أو لباس أهل الجنة. فالحديد لباس اهل النار لا يلبسه. هذه الروايه هي الروايه و صدره تقدم في الفضه، روايه شماره 5 از باب 14 نواقض الوضوء. این روایتی است که هیچ کدوم از این اصولی ما ذکر نگیم تمام هدف. هذه هي الروايه الوحيده التي الان في مذاهب قلنا لكم مثلا الحرير، ذكرت لكم مثال الحرير لا يصلي في الحرير موجود، لكن عن الأئمة المتأخرين، عن الأئمة المتقدمين فقد رواية أيضا عن عمار بن موسى الصاباطي الذي كان فيه إشكال، عمار الصاباطي. وهناك لعل عمار الصاباطي، لعل عمار الصاباطي، أنا أتصور أحتمل قوي أن عمار الصاباطي كتابه لم تكن رواية صرفه، أدرجه نظرياته أيضا فقهية أو العلمية. انصافا إذا فرضنا هذا كلام الإمام، الآن الرواية الوحيدة التي يستفاد منها امتناع الاجتماع هو هذه الرواية. ومن غرائب الأمر أن ما جاء في هذا المجال منحصرا عند عمار، لم يرويه غيره من أصحابنا، ومنحصرا عند شيخ طوسی، لا الكليني أورده ولا الشيخ الصدوق ولا نعلم السر بذلك. أنا أتصور قويا أن عمار بن موسى الصاباطي كان مطلعا على هذه المسألة وكان قائلا بالامتناع. ولكن نتعجب کیف بقیت الاصحاب لم یروها به روایه علاین التأمل فقط فی روایات عمار صاباتی نه هم فی روایات الحریر استفاده تو به هذا المعنا مشکلون. اما روایت لأن عمار صاباتی علله مثل ما علله ابن حزم نفس تعلیم قال لأنه حرام لأن لبس الحديد حرام فالصلاة فيه باطلة صارت النقطة واضح إذا قص صدفة إذا قص أظفاره بالحديد إذا قص أظفاره بالحديد أو جز شعره أو حلق قفا فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي فإذا لم يمسح وضوءه باطل وإذا وضوءه باطل صلاته باطلة. طبعا نقطه واضحه هم ده. فالان الشيء الوحيد الذي نستطيع ان ننسب الى روايات اصحابنا غير عمار صاباتی لم اجد موجود از صلاة الحرير و تبين لكم، لكن ليس التعبير الموجود فيه يشعر بمسألة اجتماع الامر منه. لعل الامام رضا روا سنة رسول الله لا يصلي رجل في الحرير، لعله ليس صريحا في مسألة يعني استفادة بطلان الوضوء لأنه منهي عن لبس الحديد ومنهي عن لبس الذهب، فتمسك بالنهي عن لبس الحديد ولبس الذهب لما نحن فيه. وإذا وجدتم رواية أخرى أذكروا وتبين أن علماءنا الأصوليين قدس الله أسرارهم أصلا في هذه المسألة لم يذكروا عمار صاباتي. عليكم أن تذكروا في محاضرات الأستاذ بجهة الكتب على رواية عم لعل الأستاذ لم يتصور أن في هذه العبارة شنو كان دقيقا. لاحظوا العبارة أنا أقرأ لكم مرة أخرى. سألت أبي عبد الله عن التشت يكون فيه التماثيل، لعل الأستاذ تصور أن استعمال التماثيل مكروهون هذا يحمل على الكراهة، لكن لا باشده او الكوز او التور يكون في التماثيل تشت او الكوز او يكون فضلتن هذا فضلتن رابطن لمانه راجن لمانه فضلتن مو تماثيل. طبعا تماثيل هم لان رسول الله نهى عن التماثيل، لكن فضلتن لا يتوضع منه ولا في بكل الوجهين الوضوء باطلون سواء يأخذ الماء من التشت يصب على وجهه أو من التشت يصب على يده ويصب على وجهه. هو النهي شنو سيدنا؟ النهي عن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نهى النبي عن أنية الذهب. نهى عن أنية الذهب. مطلق. ظاهر وشوف أصحاب حمل وجه على شو؟ سيأتي أن الأستاذ يقول الإنسان حينما يأخذ الماء من التشت حينما يأخذ تصرفه حينما ينفصل عن التشت ليس تصرفه فيغسل وجهه. الأستاذ تعرض لهذه المسألة بما أنه تعرض الآن قلت لكم تصوروا أن المسألة ليس فيها رواية أصوليا تكلم، لا المسألة فيها رواية. بله صفحه 491 باب 55 ابواب الوضوء از کتاب طهارت، این دوتا روایتی که خوندیم جلد یک از این چاپ جدید، طبعا در چاپ قدیم هم جلد یکه. خب بعد الوقت خلاص انشاءالله قدم بقیه تر کلمات ساعت صد و زیده یکیه صد و زیده خیلی عجیبه، اما این نشون میده که عمار ابن موسی صاباتی تفکر اصولی داشته، چون هیچ کس از افهام این روایت نداره و قائل به امتناع هم هست. آیه خدامه نموز اشکال فرمونتی اگه شما تو طور قائل به اجتماعی خب روایت داره که امتناع، این روایت انصافا ظاهر در امتناعه. خب انفراد دیگه، بله انفراد آمد، اگه این انفراد ها نبود الان احتیاط وجودیش اینه که انسان انصافا امتناعی بشه، قواعد اقتضای اجتماع میکنه. این روایت کارو مشکل میکنه. حالا ما بعدش هم توضیح میدیم بقیه اصحاب چرا نقل نکنه. آخه این خیلی نکته مهم، ما از زمان امام صادق فرض این 150 تا 250 خود از امام صادق امام باقر چرا این رو ابنن وقت روایت انشاءالله عبارت فضل ابن شازان رو در سال 250 میخونیم، ایشون مسلم گرفته که نماز درستی در دار قصری. شاید سر این که اصحاب ما نقل نکردن فقط منفرد واقعی از همینم باشه بدهیه. مشکل اینه که این یک طرف فضل ابن شازان مسلم گرفته نماز در دار قصری درسته، اجتماعیه، قطعی اجتماعیش گرفته. این دوتا کار. و الان هم در روایت این بحث روایی رو هست کنم تو بحث اجتماعی هم هیچی از آین ما هیچ کس متعرض نشده اطلاقا. ما با این مشکل الان رو هستیم انصافا روایت، اما سریع ظاهرتون فی امتناع و ها در لذی جایفی روایت اما فی ما بعد، یعنی سنه اربعمی و کدار ادعه شیخ و توسی علی اجماع علی ان صلات فی دار القصبی باطلتون بعد عمار به معد سنه یظهر من الفضل ان الصلاه صحیحه و بعد الفضل به معتین سنه الشیخ یدعی الاجماع صراحتا ان الصلاه باطله فیبدو روایات اصحاب دا و فتاواهم فی هذه الفتره لا تخلو عن اضطرابه. معلوم نیست آیا بروجردی میگه اینایی که میگن در حالت جد اینا امتناعی نیستن، اینا فقط اشکالشون قصد قربته، اینا امتناعی نیستن. مشهور اینه که اینا رو امتناعی میدونن، آیا بروجردی میگه اینا امتناعی نیستن. ان شاء الله بعد از این